ويشرع للناس ويقول هذا يجب أن تفعلوه وهذا حرام عليكم، وهذا هذا معناه أنه نصب نفسه منازعا لله جل وعلا، فهو من الشرك الأكبر الشرك في الربوبية، والشرك في الربوبية يكون أعظم من الشرك في العبادة، ولهذا جعل هذا. ثم الطاعة، الطاعة في الواقع هي العبادة، ولهذا فسر التوحيد بالطاعة، فسرت العبادة بالطاعة، يعني أن التوحيد أن تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه ومنعك منه، فيكون هذه العبادة. ولكن هذه الطاعة يجب أن تكون مع الحب والخوف والذل لله جل وعلا، فإذا خلت من ذلك فليست عبادة. ولكن الأصل في هذا أنه لا يطاع في أمر يكون تشريعا أو أمر يكون حلالا أو حراما إلا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ عن الله جل وعلا شرعه وأمره إلى عباده. ولهذا فسر العلماء قول الله جل وعلا أيحسب الإنسان أن يترك سدى، قالوا لا يؤمر ولا ينهى. فالسدى معناه أنه يهمل بلا أمر ولا نهي، فالله خلقه ليأمره وينهاه، فكان هذا من خصائصه جل وعلا، فلا يجوز أن ينازع فيما هو خاص له وهو حقه تعالى وتقدس. لهذا قال إن مثلا طاعة المخلوق في معصية الله الذي هي إما تحليل أو تحريم يكون عبادة له، عبادة لذلك المخلوق، كما هو واضح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي لما تلا عليه هذه الآية قال لم نعبده، يقوله عدي قال ألم يحللوا لكم الحرام فتتبعوهم ويحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم، قال بلى، قال تلك عبادتهم. ليست العبادة مجرد سجود وركوع وغير ذلك، بل العبادة أم وأشمل من ذلك. العبادة يجب أن تكون لله جل وعلا وحده، ولا ينازع رب العالمين في شيء من ذلك، إن نازعه منازع فهذا سيلقيه في جهنم، كما قال الله جل وعلا في الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك يجزيه جهنم. وهكذا العباد كلهم يجب أن يكونوا عبادا لله جل وعلا، فالعبادة امتثال الأمر واجتناب النهي في الأمر الذي يخص الله جل وعلا به عباده بوجوب الامتثال، وجوب امتثاله كذلك النهي. نعم. قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل، ومنها أي من الأمور المبينة. قال المصنف وقوله ومن الذين، قال المصنف رحمه الله وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال المصنف يعني أن الأنداد في الحب، والند هو المثل والنظير والشبيه ولو في فعل من الأفعال أو صفة من الصفات. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، لأنه جمع مشيئته مع مشيئة الله في الواو، قال ما شاء الله وشئت، والواو تقتضي الجمع، والجمع يدل على المساواة، فهذا في صفة المشيئة فقط. قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وقال قل ما شاء الله ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم لا تدل على الجمع، وإنما تدل على العطف مع الترتيب، ترتيب الذي يكون على الأول الآخر يكون مرتبا على الأول. فالتنديد يعني يكون في صفة أو في فعل أو في أمر أمر الله جل وعلا به يخصه في العبادة. فقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم فسر اتخاذ الأنداد بأنهم يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم حبا مثل حبهم لله، فدل على أنهم يحبون الله ولكنه يحبون أندادهم مثل محبتهم لله. فهذا الذي أوردهم النار وقالوا وهم في جهنم يخاطبون هذه الأنداد التي اتخذوها من دون الله، تالله لقد كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووهم برب العالمين في الحب فقط، أما الخلق والإيجاد والتصرف وغير ذلك فما يوجد أحد من بني آدم سوى مخلوقا برب العالمين تعالى الله وتقدس. فالأنداد إذن تكون في الحب وتكون في الفعل وتكون في الصفة وفي غير ذلك. وقد جاء في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تدري ما الأنداد؟ الأنداد أن تقول لولا الله وفلان، أو تقول لولا الكلب لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فجعل إسناد الفعل الذي يقع إلى السبب جعله تنديد جدا. يجب أن تضيف الأمور كلها لله جل وعلا، وإذا أردت أن تعطف تأتي بثم التي لا تدل على الجمع ولا على المساواة. فقوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني نظراء وشبهاء يمثلونهم برب العالمين في أمر من الأمور. وهنا بين أن هذا في المحبة فقال يحبونهم كحب الله، ثم قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن الذين آمنوا جمعوا حبهم لله جل وعلا ولم يتخذوا معه ندا يحبونه، وإنما صار حبهم كله لله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ثم توعد هؤلاء قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، ولكنهم لم يروا هذا وسيروا. فالله شديد العذاب. ثم قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قل ابن عباس تقطعت بهم المودة التي كانت بينهم في الدنيا، انقطعت وذهبت واضمحلت فلا وجود لها، قطعت بهم الأسباب. والواقع أن الأمر أعم من هذا، أعم من المودة. كل الأسباب التي بينهم وبين معبوداتهم انتهت وذهبت ولا وجود لها، بل عادت عليهم بالضد، عادت عليهم بالعذاب والندامات والحسرات التي تكون زيادة عذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله في مسائله ومنها أي من الأمور المبينة، من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ قلت مراده أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. لكن الحب هنا حب خاص ليس مجرد حب، لأن الحب يختلف، فالخاص هو الذي يقتضي ذلا وخضوعا ورجاء خوفا، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن يكون لمخلوق أصلا، فهو خاص بالله جل وعلا. ولهذا يقول إن الحب ينقسم إلى قسمين، حب خاص وحب مشترك. فالحب المشترك بين الخلق الذي يعيشون به كحب الجائع للطعام والظمآن للماء، وحب الحنو كحب الوالد لولده الصغير، وحب الإلفة كحب الصاحب لصاحبه، الرفيق لرفيقه، الزوج لزوجه، وما أشبه ذلك. وكذلك في ما بين الخلق كلهم حتى البهائم يوجد هذا بينهم، هذا لا ضير فيه ولا فيه محذور إذا وقع بين الناس، لا محذور فيه، وإنما محذور الحب الذي يتضمن الذل وخضوع القلب وخوفه ورجاؤه، فهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق، يجب أن يكون لله جل وعلا. ثم هذا الحب الذي هو حب الذل والخضوع له توابع وله مكملات، فتوابعه ومكملاته أن تحب ما يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله ويكرهه. وأول من يدخل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يحب أكثر من حب كل محبوب حتى نفس الإنسان، كما ثبت في الصحيح أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين وحتى نفسه. لما قال عمر: يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال: لا، حتى من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال: الآن، يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب عليك. ومع هذا ليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب مع الله، يعني حب ذل وخضوع وعبادة، هذا حب لله، حب لله مكمل لمحبة الله. وكذلك محبة الطائعين يجب أنه يحبهم لأنهم أطاعوا الله، ما هو لأنهم أقرب منك أو أنهم ينفعونك في شيء، هذا لا ينبغي أن يكون من أمور العبادة، بل هذا مما يتمتع الناس بعضهم ببعض ويذهب لا قيمة له. وإنما الذي ينفع الحب لله جل وعلا، أن تحب الإنسان لأنه مطيع لله. ويقابل هذا البغض والكراهة، تكره الإنسان لأنه عدو لله وتبغضه لله، وكذلك أصحاب المعاصي على هذا المنوال، كل ما كان الإنسان أكثر معصية يكون أكثر بغضا وبعدا ومقاطعة لله جل وعلا. الحب والبغض يجب أن يكون لله جل وعلا وفي الله، وحتى يكون الدين كله لله جل وعلا. قال: فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. وأخبر تعالى عن أهل أشرك في الحب، يعني أشرك في الحب، الحقيقة أن الشرك أنواع ليس في الحب فقط، الشرك يكون في الدعوة، في الدعاء إذا دعا الله ودعا غيره وقع في الشرك، ويكون أيضا الشرك في أيضا الشرك في الإعراض، الإعراض عن الحق، المعرض عن أمر الله جل وعلا، هذا خسر وخاب. ويكون أيضا في الجحود وفي غيره، يعني أن الشرك يجتمع مع الكفر، وإن كان الشرك يعني مجرد شرك يعني في ما هو من خصائص الله، ولكن هو أنواع. والشرك ينقسم إلى قسمين كما هو معلوم، شرك أكبر وشرك أصغر، والكفر كذلك ينقسم إلى قسمين أكبر وأصغر، وغيره من الأنواع التي يعني الأسماء التي تقع على الناس والأحكام تتبعها. فالأسماء لها ميزات في دين الله جل وعلا وفي شرعه، والأحكام تتبع تلك. نعم. قال: فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك، لهذه الآية. وأخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم وهم في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما ساووهم ومعلوم أنهم ما سووهم به في الخلق والرزق والملك، إنما سووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها، إذ هو قد خالفها بالعمل كما قال المصنف. يعني ليس فقط في المحبة، أو مشرك في الدعاء، أو مشرك في النذر والذبح وما أشبه ذلك من أمور العبادة كلها، يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. ولكن قصده الكلام على الآية، فالآية في الحب. نعم. قال: فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله؟ وسيأتي الكلام على هذه الآية في بابها إن شاء الله تعالى. المؤلف جعل لها باب خاص، قال: باب قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، ولكن المقصود بهذا أن يبين معنى لا إله إلا الله، أنه يجب أن يكون معنى لا إله إلا الله أن الحب حب الذل والخضوع والخوف، يكون خالص لله جل وعلا ولا يكون فيه شيء لمخلوق. نعم. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال قوله يعني أن هذا اشترط فيه الكفر بما يعبد من دون الله، ولم يقتصر على أن يقول لا إله إلا الله. وهذا معنى قول الله جل وعلا: فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقوله جل وعلا في قصة هود عليه السلام: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. قوله ونذر يعني أن هذا لا بد منه، يعني يترك المعبود من دون الله ويكفر به، يعني ما يكفي كونه يعبد الله فقط ويقول أعبد الله ولا علي ولا أنظر في غيره ولا أبغض الكافر ولا أعاديه ولا أنابذه بشيء، أن لست مكلف بذلك، هذا غير صحيح. أنت كلفت بأنك تكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت بغضه وعداوته وبعدك عنه، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجتنبني يعني اجعلني في جانب، في جانب، وعبادة الأصنام في جانب، في جانب بعيد عنها. فلا بد من المباعدة، ومع ذلك لا تكفي المباعدة، لا بد من المعادات، تعادي الطاغوت. والله أمرنا أن نتخذ الشيطان لنا عدوا، لو لكم عدو فاتخذوه عدوا، فلا تصالحه. والشيطان له أحزاب وله من يقاتل في سبيله، فكل الكفار من حزب الشيطان، فيجب أن تعاديهم جميعا ولا تصالحهم، وإلا فسدت الأحوال، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض. ثم لما ذكر في آخر سورة الأنفال أن المؤمنين أولياء المؤمنين، وذكر أن الذين آمنوا ولم يهاجروا أنه ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثم قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. يعني إلا تفعلوا هذا الذي أمرتكم به، يعني توالي المؤمنين وتعاد الكافرين، كانت فتنة في الأرض وفساد كبير، إذ لم تمتثلوا أمر الله وتتبعوا ما أمركم به. والآيات في هذا كثيرة، فلا بد من الكفر بالطواغيت ومعاداتهم ومنابذتهم والبعد عنهم ومحاربتهم إذا أمكن، محاربتهم إذا أمكن. وكل هذا مبني على العلم، العلم بأن هذا طاغوت وأن هذا ولي، هذا ولي لله وهذا عدو لغير الله. أما الجهل الذي يحكم به الناس والذي يمتثلون كثيرا من يتبعونه وهو جاهل، فهذا ليس عبادة لله، بل هو مخالفة لله، وسواء كان هذا في العبادة أو كان في الأحكام وغيرها. كل التصرفات يجب أن تكون عن علم، عن علم أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والناس الآن كثير منهم يريد أن تكون الأمور كلها على ما يريد، على ما يرى، فيريد أن تكون المعايشة بين اليهودي والنصراني والمسلم وغيرها، وأن يختلطوا ويجتمعوا ويصيروا يد واحدة. هذه معايشة فيها البعد عن الله جل وعلا وعن دينه، وإنما هي الحياة الدنيا فقط وعبادتها، فالآخرة يكونون من الخاسرين. إلا الله جل وعلا ميز بين المؤمن والكافر وقطع العلاقة بينهما، لا علاقة بين المؤمن والكافر أصلا، إذا وجدت العلاقة فالله بريء منه. ولهذا أخبر جل وعلا عن الذين كانوا مع الكافرين مع أن فيهم من هو مستضعف، وخرجوا معهم في القتال فقتلوا بدون علم القاتلين، دون علم المؤمنين الذين قتلوهم. لما علموا قالوا قتلنا إخواننا، فأنزل الله جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، في الخطاب فيما كنتم، ما قالوا في ماذا عملتم، يقول فيما كنتم، يعني في هذه السؤال عن المكان، فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتفاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصير. فلا بد من تميز المسلم عن الكافر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بات بين ظهران المشركين. ثم قال: لا تتراءى ناراهما، يعني لا تجتمع نار المسلم مع نار الكافر إلا في سبيل الله في القتال، يعني أنت تقاتلهم، أما تجتمع معهم وتصاحبهم وتكون يد معهم واحدة فهذا فساد في الأرض كبير وعدم امتثال لأمر الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فهو منهم. منهم يعني حكما وجزاء في الدنيا وفي الآخرة. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثم أثنى على الصحابة الذين منهم من قتل قريبه، قال: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى آخر. نعم. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، يعني ذكر الحديث قوله: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله. فجعل هذا هو مجموع الإيمان، ليس مجرد الإيمان فقط. نعم. أبو مالك اسمه سعد بن طارق، كوفي ثقة مات في حدود 40 و100، وأبوه طارق ابن أشيم بالمعجمة والمثناه التحتية، وزن أحمر ابن مسعود الأشجعي، صحابي له أحاديث. قال مسلم: لم يروي عنه غير ابنه. قوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عصمة المال والدم بأمرين: الأول قول لا إله إلا الله، والثاني الكفر بما يعبد من دون الله. فلم يكتف باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. قال المصنف: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. قلت: وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلا بد في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والفتنة ها هنا الشرك، فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باق بحاله، كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ويكون هنا تامة، حتى لا يكون فتنة، يعني لا يوجد فتنة، وليست ناقصة التي تطلب اسم وخبر. حتى لا تكون فتنة، يعني لا يوجد شرك، وهذا حسب الاستطاعة، مثل ما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. الذين يلونكم، كل من هو أقرب. نعم. وكذلك في الآية التي في أول السورة قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. يرط أنهم يتوبون من الشرك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، بهذه الأمور تتركون خل سبيلهم. فإذا لم يمتثلوا هذه وجب قتالهم. كذلك الآية التي بعدها: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما قبل ذلك فليسوا بإخوان، إخوان في الدين. فالأمر في هذا قد وضحه الله جل وعلا في كتابه وبينه غاية البيان وطبقه الصحابة وعملوا به. فلهذا لما استتب الأمر جزيرة العرب قالوا الذين يلوننا الروم والفرس، بدأوا بقتالهم حتى وصلوا إلى أقصى ما يستطيعون الوصول إليه من البلاد وهم يقاتلون في سبيل الله. نعم. قال كما قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. كيف الذين يقولون الآن يعني يقول لا يجوز القتال إلا إذا قاتلونا، كيف يعملون بهذه الآيات وهذه ولكن لا يبالون بذلك، فهم يقولون لا يجوز أن نقاتل الكفار حتى يقاتلوننا، فيكون القتال كله للدفاع فقط، الدفع عن النفس فقط. نعم. فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باق بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقها الله به في كتابه كما في هذا الحديث، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. واللفظ لمسلم. يعني هذه رواية مسلم: عقالا، والعقال الحبل الذي يحسن به يد البعير حتى لا يذهب، والذي في البخاري عناقا، لو منعوني عناقا، هذا هو الصحيح، لأن العقال ما يؤدى إلى الزكاة، وقد يكون العقال مع الإبل التي تؤخذ في الصدقة، كل بعير يحزن في رقبته عقاله الذي يعقل به في الليل أو في غير ذلك لئلا يذهب. فالمقصود أن أبا بكر رضي الله عنه علم أن المال من حق لا إله إلا الله، يعني الزكاة من حق لا إله إلا الله، فإذا منعت لم يقولوها على الوجه المطلوب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على ذلك، إذا فعلوا ذلك أو قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، يعني أنه ليس له إلا الظاهر، أما ما في قلوب الناس فهذا إلى الله، لأن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله وهو يبغضها ولا يمتثل لها، وإنما يفعل شيئا ليدفع عن نفسه القتل وما أشبه ذلك، فهذا أمره إلى الله. المهم أنه يمتثل ظاهرا بأن يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعل ذلك صار عاصما لدمه أن يقتل ولماله أن يؤخذ. وأما باطن الأمور وما في القلوب فالله الذي يحاسب عليها، وهذا يسمى الإسلام، لأن الإسلام على ظاهر الأمر. وأما الإيمان فهو يدخل في القلوب، فأولا لا بد من الامتثال الظاهر، ثم بعد ذلك الإيمان يتبع هذا إذا كان صادقا وصل الإيمان إلى قلبه وصار مؤمنا ظاهرا وباطنا، وترتب على ذلك ما له من الوعد من الجزاء الدنيا والآخرة. أما إذا كان فقط لأجل أن يعيش مع الناس ويدفع عن نفسه القتل وأخذ المال فهو منافق، والمنافق يعني يكون مسلما في الظاهر ويتعامل معه في الظاهر، أما يوم القيامة فهو في الدرك الأسفل من النار، لأنه خاف الناس أكثر من خوفه من الله. هذا ما ينفع، ينفعه في الدنيا فقط، ما في الآخرة يكون جزاؤه أعظم من جزاء الكافرين الصرحاء. نعم. فانظر كيف فهم الصديق، كيف فهم الصديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها. يعني كيف فهم صديق الأمة، هكذا صديق الأمة، ولكن يعني المقصود بهذا كما هو واضح يعني أن العرب اختلفت ردتهم، منهم منع الزكاة كمن في هذه الخطابات، يعني ردته بمنع الزكاة، وبعضهم قال ما أؤديها إلى أبي بكر، أو مجرد منع فقط، هم منع يقول أخرجها بنفسي أو أنا أولى بها، أعطيها من أريد ولا أعطيها أبا بكر، قتل على منعها، يقاتل على منعها. بل الصحابة ومنهم من كفر صراحة وارتد إلى الكفر، ومنهم من قال لو كان الرسول رسولا ما مات، هذا من أين يأتون به، الرسول لا يموت. قال فانظر كيف فهم صديق الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد مجرد اللفظ بها من غير التزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة، لم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر رضي الله عنه حتى رجع إلى الحق. وكان فهم يعني في إن ردة العرب أنها اختلفت، منهم من منع الزكاة ومنهم من قال لا أؤديها إلى أبي بكر، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم يعني ادعو لهم، فيقول إن ما أعطيها إلا لمن كانت صلاته لي سكنا، وأبو بكر صلاته ليست سكنا لنا، فاحتجوا بهذا. ومنهم من قال إنه لو كان نبيا ما مات، ومنهم من صدق نبيا متنبي مثل مسيلم، مثل طليحة الأسدي، مثل العنسي وغيرهم ممن تنبأ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تنبأ في وقته مثل مسيلمة والعنسي تنبأوا به في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما العنسي فقتل في حياته، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما مسيلمة قتل إلا في خلافة أبي بكر. فلم يفرق الصحابة بين هؤلاء كلهم، كلهم جعلوهم أهل ردة، سموهم أهل الردة وقاتلوهم ولم يفرقوا بينهم حتى أرجعوهم إلى الحق، منهم من قتل في هذا القتال وحكم عليه بأنه في النار، حتى إن أصحاب مسيلمة لما تابوا ورجعوا قال لهم أبو بكر لا نقبل منكم حتى تشهدوا أن قتلكم في النار وقتلنا في الجنة. يعني هذا هو مقتضى الإسلام الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما إذا كان عندهم شك وتردد فليسوا بمسلمين، شك في أن مسيلمة أنه مشارك وأنه نبي أو ما أنه ما فيه دليل، ما لهم دليل، ولكن الفتن إذا جاءت عصفت بالناس، نسأل الله السلام. ولهذا قلنا هؤلاء هم الذين جاءت فيهم الأحاديث بأنهم يأتون يوم القيامة ثم يقال إنهم لم يزالوا مرتدين بعدك، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا يعني بعدا، فهم إلى النار. نعم. فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة، لم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر رضي الله عنه حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولم يذكر هنا الصوم والحج، صوم رمضان وحج البيت، مع أنهما ركنان من أركان الإسلام. فالظاهر لأن هذا في أول الأمر، أو أن هذا ذكره في الأمور التي تكون ظاهرة في الأموال الظاهرة وكذلك في الأفعال الظاهرة، أما الصوم فهو أمر باطني لأنه بين العبد وبين ربه، يجوز الإنسان أنه يظهر أنه صائم وهو يأكل ويشرب ولا أحد يدري عنه، فالأمر بينه وبين الله، وهذا ما يمنعه من ذلك إلا الإيمان، إذا آمن بالله وآمن بوعده امتنع من الأكل والشرب وصام لله جل وعلا. وأما الحج فأمره أسهل لأنه لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في عمره، وعند كثير من العلماء أنه على سبيل التراخي، يعني ليس على سبيل الفور أنه يجب عليه من أول ما يجب عليه، وكذلك مشروط وجوبه بالاستطاعة، قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة تكون في البدن، من كان صحيح البدن يستطيع الذهاب والمشي، وتكون في المال، وتكون كذلك في أمن الطريق، أن يكون الطريق آمنا لا يخاف على نفسه، ويتكون في وجود الزاد له ولمن يعوله من أهل وأعواد، أما إذا لم يوجد شيء من ذلك فليس عليه واجبا. ثم هذه الآية في سورة العمران، سورة العمران نزلت في السنة العاشرة من الهجرة، يكون ذلك متأخرا، والصحيح أن الحج ما وجب إلا في تلك السنة، ولهذا ما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة ولم يحج قبل ذلك، لو كان واجبا لحج قبل هذا، ولكن أول ما فرض في أول العاشرة أو آخر التاسعة على خلاف بين العلماء، لم يحج تلك السنة بل أناب أبا بكر عنه بالحج، والسبب أن تلك السنة ليست على الحج على الوجه المشروع، يعني ليس في وقته المحدد، ليس في عاشر ذي الحجة لوجود النسيء الذي كان المشركون يفعلونه، فلما كانت السنة العاشرة حج. ولهذا لما خطب الناس في عرفات قال إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، الشهر 12، السنة 12 شهر، منها 4 حرم، ثم ذكرها، ثم خطب خطبته المشهورة المعروفة. فالمقصود قوله إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، يعني إنه وافق تلك السنة الحج، أنه في العاشر من ذي الحجة، في التاسع العرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، فلهذا كان يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه ويخبر الناس بذلك، ثم أبطل أمور الجاهلية وأمور الشرك، وقال إنها تحت قدمي، سواء كانت في المعاملات أو كانت في الديانات أو في غير ذلك، وثبت دين الله جل وعلا، وصار هو السائد في الجزيرة كلها. ثم توفاه الله جل وعلا بعد ذلك بقريب من 80 يوم، بقي بعد الحج إلا ما يقرب من 82 يوم، ثم توفاه الله جل وعلا. نعم. فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإن فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في الإسلام وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. بل لو أقروا بالأركان الخمسة وفعلوها وأبوا عن فعل الوضوء للصلاة ونحوه، أو عن تحريم بعض محرمات الإسلام كالربا أو الزنا أو نحو ذلك، وجب قتالهم إجماعا، ولم تعصمهم لا إله إلا الله ولا ما فعلوه من الأركان. يعني لأن المحرمات، ترك المحرمات كلها وفعل الواجبات كلها من حق لا إله إلا الله. نعم. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأنه ليس المراد منها مجرد النطق بها، فإذا كانت لا تعصم من استباح محرما أو أبى عن فعل الوضوء مثلا، بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم من دان بالشرك وفعله وأحبه ومدحه وأثنى على أهله ووالى عليه وعادى عليه وأبغض التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله، وتبرأ منه وحارب أهله وكفرهم وصد عن سبيل الله، كما هو شأن عباد القبور. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. سمعهم عباد القبور وهم لا يقرون بهذا، قل نحن لا نعبدهم ولكننا نتوسل بهم ونتقرب إلى الله جل وعلا بحبهم وكذلك طلبهم وغير ذلك، وهي مغالطات في الواقع، لأن كونهم يدعونهم ويسألون منهم الشفاعة أو الوجاهة أن يتوجهوا لهم عند الله وما أشبه ذلك، هذه عبادة لهم، وهي السؤال والطلب، طلب النفع ودفع الضر، كله يجب أن يكون من الله، إذا كان من غائب كميت ولا بعيد فهو يكون شرك، أما إذا كان الطلب من حي قادر مستطيع فلا بأس، ولكن الميت ما يستطيع وليس بقادر، فدعاؤه وطلب منه شيء من النفع أو أنه يشفع أو أنه ينفع، هذا من الشرك الواضح الجلي الذي لا أشكال فيه ولا خلاف بين العلماء في أنه شرك أكبر. نعم. وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد. ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك، فإن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور، يعني الحاجة داعية إلى ذكر كلام العلماء حتى ينقطع التعلق بالشبه، هذا مقصود، وإلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الغنية،

فهذا يدعى إلى فعل ذلك واستتاب، إن تاب وإلا ألزم بذلك، فإن لم يلتزم وكان هذا شيء واجب يقتله ولي الأمر، ما هو الناس الذين يقاتلون، ولي الأمر أو نائبه هو الذي ينفذ حكم الله جل وعلا في من لم يلتزم أحكام الله جل وعلا، بخلاف القتال العام فإنه أيضا كذلك لا بد أن يكون من ولاة الأمر، والمسلمون لا بد يكون لهم ولي أمر يتبعونه ويطيعونه ويقاتلون معه من لم يلتزم الإسلام ولم يقم به أو قاتل أهل الإسلام وغير ذلك. أما يعني أنه يكون الخطاب عام لكل واحد فهذا ليس مقصودا. نعم. قال: وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة، بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة، ومثل هذا كثير في كلام العلماء، والمقصود التنبيه على ذلك. ويكفي العاقل يعني فرق بين هؤلاء وهؤلاء، يعني قطع الطريق قد يكونوا مسلمين مؤمنين ولكن قطعوا الطرق ومع ذلك يقتلون دفعا لشرهم وآلاهم، وبخلاف الذي يمتنع من أداء واجب من واجبات وامتثاله فهذا يقاتل لأنه كافر، إنه كفر بالله. فهذا الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال: ومثل هذا كثير في كلام العلماء، والمقصود التنبيه على ذلك. ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد، فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين. يعني باب المرتد في كتب الفقه، في كل كتب الفقه يعقد هذا الباب، باب حكم المرتد، والمرتد معناه المسلم الذي رجع عن دينه، فيذكرون أشياء كثيرة، حتى خصوصا الأحناف فإنهم يتوسعون في هذا، حتى إنهم في ألفاظ وأفعال أشياء، من قال كذا فقد كفر، ومن فعل كذا فقد كفر. تقالوا لو مثلا صغر المصحف من باب التحقير يكون كفرا، يجب أن لم يتب يقتل، وكذلك المسجد تصغره من باب التحقير فإنه إن لم يتب يقتل إنه كافر، وهكذا يعني أشياء كثيرة جدا. وغيرهم كذلك، بعض العلماء كتب كتبا خاصة في هذا، مثل ابن حجر الهيتمي كتب كتابا سماه قواطع الإسلام، ومعنى قواطع الإسلام التي تقطع الإسلام، لا يكون مسلم تقطعه من الإسلام، إذا فعل ذلك خرج من الدين. نعم. قال: وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين كله لله وحده، فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله، فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين؟ قوله: وحسابه على الله، أي إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يتولى حسابه، فإن كان صادقا من قلبه جازاه بجنات النعيم، وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم. وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر، فمن أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. واستدل الشافعية بالحديث على قبول توبة الزنديق، وهو الذي يظهر الإسلام ويسر الكفر، والمشهور في مذهب أحمد تعريف.